يقول السائل: رجل متابع يقصر الصلاة ثم وصل قرية فوجد الناس يصلون صلاة الظهر فترك الإمام صلى ركعتين في الظهر ثم تبعه في الركعتين الأخيرتين وسلم مع الإمام، فهل عمل هذا صحيح أم صلاته باطلة؟ عمله ليس بصحيح، والواجب عليه أن يصلي بصلاة إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تختلفوا على أئمتكم، ويقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم ماذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول ابن عباس: وقد سئل وقيل له: إنا نكون معكم في الأبطح، أي وأنتم مسافرون، فإنا نكون بالأبطح فنصلي ركعتين، أو إنا نصلي مع الإمام في الحرم فنصلي أربعة، وإذا رجعنا إلى رحلنا بالأبطح صلينا ركعتين. قال: تلكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أنه يجب عليه أن يتابع إمامه، إذا صلى الإمام أربعا يصلي أربعا، يتابع إمام المقيم، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم. إذا عرف بذلك الوقت عيد الصلاة؟ نعم، إذا عرف يقوم ويزيد ركعتين، نعم، وثم يسجد للسهو.